هملت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي يوم الثامن من الشهر الحالي في موقعها الإنترنتي نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل: النساء قوة مقتدرة تدفع عجلة الثورة والبناء.